يعتبر بيشتغل انتيرو سيجمنت زي انا كده، اشتغل ليد، اشتغل كورنيا، اشتغل لينز. في دكاتره هتشتغل ايه؟ ريتنا واوبتيك نيرف وبتاع. انا من بتوع الانتيرو سيجمنت ليه يعني؟ فقالي مش انا، مش موضوع اسهل. النتيجه مش ساعتها الناس عيني الغلبانين بتوع البوستيرو سيجمنت يقعد يعمل عمليه جميله قوي في الريتنا وفي الاوبتيك نيرف والعيان برضه ما بيشوفش. يعني انت عامل عمليه حلو وانت دكتور زي الفل ويطلع العيان وحش. لكن شوف بقى بتوع الانتيرو سيجمنت، العيان عنده ميه بيضاء، اللينس بتاعته بايظه، حاضر اشيلها له اركب له عدسه ثانيه في العمليه يكون شايف كويس. يطلع بعد العمليه ايه؟ ربنا ينورهم لك يا دكتور. النتيجه ايه؟ تايم شهر على طول. انتوا واخدين بالكم؟ فانا بقى انا نفسي انا دكتور محمد حنيت على الانتيرو سيجمنت، يعني اللي عنده عمليه في الكورنيا، عنده عمليه في اللينس، عايز يعمل عمليه ليزك فيكم ممكن نعملها له. ناخد منه 3000 جنيه بقى، بلاش 4، ناخد منه 3000 جنيه بس. دي حاجه بتضايقني وشرف. بص احنا بنقعد مع بعض حبايب طول السنه، الاقي الاقي بنت جميله ولطيفه وكل حاجه. يا دكتور مش انا امبارح مش تبارك لي مش عملت عمليه ليزك؟ لا والله. طب انا بعمل ايه يعني؟ خروف انا عملت. طب انت بتعملي مره ليه؟ بص بقى طالما هتاخد عندي كورس ومش بهزر، مفيش حد يمد ايده في عينك خلاص. مش بهزر والله. ايه ولا حتى محدش يمد ايده في عينك. انا بعاني الاحداث دي. بص بنتي مولوده بقالها يوم، هي مولوده ثانيه بقالها يوم اهي. فاول ما يزداد الاطفال بيحط لهم قطره كبروفيلاكسس كده، انتي بيوتيك يخشد وبتاع، ده روتين، حاجه اسمها كريديز ميسس. هناخد اي طفل تحط له ايه؟ قطره ثلاث اربع ايام كده، لان ساعات هو نازل شويه ديستشارج بيخشوا في عينيه بتاع. وتحط القطره ساعات يحصل يحصل العكس بقى، تلاقي عنده حساسيه من القطره، عينيه اتعمص وبتاع واحمر. حصلت مع بنتي، تخيلوا حط لها قطره عينيها احمرت وعمصت وبتاع. طبعا بقى ايه؟ بقى شكله وحش. حماتي بقى، طب ان وديها للدكتور رمض يا اخويا. عيب يا حاجه كده، عيب عيب. اصل الله اعرفه ان انت بتاع الدروس ده. ماشي. مين عايز ياخد رمض؟ مفيش. طب اقول لكم حاجه، يعني حاجه كده جرين لايت اللي هياخد رمض فيكم كويس؟ سيبك موضوع الكورس، بعد ما تخلص الكورس من هنا لحد ما تبقى دكتور رمض كبير قوي انا هساعدك. انا في طلبه خلصوا عندي وبيقول لي المستشفى علمهم كل حاجه وخليهم يمسكوا الالات. ما هو هي الدنيا كده. انا في دكتوره وانا بشتغل كنت لسه صغير مش عارف حاجه، كان بيمسك ايدي يعني بس كده، هو ماسك ايدي تخيلوا. الراجل ده طبعا على الادنانيوم فوق، فلازم الواحد يردها يردها فيه. ماشي يا جماعه، اللي عايز يتعلم رمض عينيا الاثنين له خلاص. طيب خلينا بقى في المنهج بتاعنا. مين ده؟ ده انتوا وانتوا بتذاكروا طول السنه غلبانين يا عيني. انت وانت بتتفرج على الصوره اللي هيخلص المنهج ده هيخلص المنهج بقى دي كله سنتين بيها. هات كمان تك كده، انت بتذاكر طول السنه مستني ده، انت كمان تك على الدرس. ايه ده؟ الامتحان. الدرس هي رقمه. الدرس اجمل حاجه في الدنيا ليه؟ لانه بيقفل حنفيه تساقط المعلومات. احنا يعني ايه الفكره في الدرس؟ انا بقول لك المعلومات بطريقه سلسه ومبسطه، واهم حاجه لها علاقه ببعضيها. يعني انا بشرح الدرس من اول الديفينيشن لحد التريتمنت. في الكليه ما بيعملش كده. في الكليه الاستاذ بيخش يقول الحته اللي عاجباه. يعني انا عاجبني مثلا باثولوجي اوف ذا كورنيا اخش اقول، مش مهم بقى التريتمنت، مش مهم الديفينيشن، ما بيجيبكش من الاول. خلاص انت لما تاخد الدرس من الاول لحد الاخر ان شاء الله الحنفيه دي ايه؟ تتقفل. خلاص؟ ده قدام ده حاجه وحشه ولا حاجه حلوه؟ يعني ايه ده حاجه حلوه طبعا. ايه ايه يا ابني؟ طبعا حلوه طبعا. ليه بقى؟ الدرس اللي انت لو ما تاخدش درس هتذاكر الدرس بتاع النهارده ساعه. لو تاخد درس هتذاكر خمس دقايق بس، هي دي الفكره. لو قال اكتر من كده تعمل ايه نفسك؟ لا المشكله فيه كده. خلاص خش بقى في الموضوع. يلا كمان تكه كده. احنا زي ما احنا متعودين، قسمنا معاكم بقى الاثنين، زي ما احنا متعودين اي شابتر جديد، اي شابتر بناخده هناخد مثلا القرنيه. بنبتدي بايه؟ روتين بقى في المنهج عشان تبقوا عارفين هنمشي ازاي. ناخد الاناتومي، الفسيولوجي، وبعدين الايه؟ الامراض. خلاص؟ هناخد الليد، يبقى ناخد الاناتومي اوف ذا ليد، فسيولوجي اوف ذا ليد، امراض الليد. هناخد اللينز. نفس الفكره. طب احنا ابتدينا الحصه اللي فاتت بتاع امبارح دي بالقرنيه، وقلنا زي ما احنا متعودين هنبتدي بالايه؟ بالاناتومي. الجروس اناتومي اوف ذا كورنيا خدت دي انا بس. ما هو الديفينيشن اوف ذا كورنيا؟ الناس اللي حضروا الحصه اللي فاتت يسمعوني. الكورنيا دي يا جماعه الكورنيا ده ايه لونها؟ ايه ترانسبيرنت، صح؟ ملهاش لون. يبقى اول حاجه في الديفينيشن اوف ذا كورنيا انها ايه بقى؟ ترانسبيرنت ستراكشر. وعشان القرنيه تبقى ترانسبيرنت ينفع يبقى ماشي فيها النظيف كده بيتفتح على طول يحوش الايه؟ يحوش الضوء. يبقى عشان تكون ترانسبيرنت صح لازم تبقى افاسكولار. يبقى ذا كورنيا از ترانسبيرنت افاسكولار ستراكشر. ذا كورنيا از كومبليتلي افاسكولار. كومبليتلي افاسكولار اي حاجه كومبليتلي افاسكولار ايه؟ تموت. لا الكورنيا الاطراف كلها مفيش لها بلاد فيسل ما عدا الاطراف هنا. في بلاد فيسل في هذه المنطقه اسمها ايه؟ الحصه اللي فاتت اسمها الليمبال بلاد فيسل. بصوا يا جماعه الجنكشن اللي انا هشاور عليه المنطقه دي اهي هي منطقه الجنكشن ما بين ايه وما بين ايه؟ ما بين الكورنيا والسكيليرا. مش عايز الكلام اسمها ايه؟ منطقه الايه؟ الليمبال. يبقى اكيد البلاد فيسل بلاد فيسل اللي موجود ان هو في منطقه الليمبال يبقى اسمه على اسم الليمبال يبقى اسمه ايه؟ limbal blood vessel. يبقى تعالى نراجع. The cornea is completely avascular except the last 1 millimeter of the cornea. اخر ملي من القرنيه اللي جنب مين على طول؟ اللي جنب السكليف اللي بنسميه منطقه الليمبال. في ايه بقى ماله يعني؟ في blood vessel اسمها limbal blood vessel. خلاص؟ قلنا القرنيه متثبته في السكليفا زي ايه الحته اللي فاتت؟ زي الساعه. برافو عليك. القرنيه كده ماشي يا جماعه؟ عشان انتوا شايفين دي السكليفا عامله كده. The cornea كان ده عندكم في المذكره بقى. The cornea is fitted to the sclera like watch glass. عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك بص على الرسمه وانت تعرف ان في جزء من القرنيه مين اللي مخبيه دلوقتي؟ السكليرا. السكليرا عامله ايه فوق فوق البريفرال بارت اوف ذا كورنيا؟ عامله وات از كولد اوفرلاب. ده اللي احنا خدناه الحصه اللي فاتت. انا قلت لهم الديفينيشن اوف ذا كورنيا بس. The cornea is transparent. افاسكولار ستراكشر كومبليتلي افاسكولار ما عدا اخر ملي من القرنيه فيه بلاد فيسل اسمها ليمبال بلاد فيسل. القرنيه متثبته في السكيلا زي ايه؟ زي ازاز الساعه. كمان فاكر؟ نكست بليز. انت شاطر بقى. شوف انا الفرق اللي هو لما اوديك العمل ساعتها انت على طول بقى تبقى شاطر تعرف ايه اللي في الصوره دي. محدش يكتبني بقى عيب بقى. دي العين مظبوط. يا سلام. ايه اللي الصوره دي بقى كبصله دي؟ انا لسه قايل الكورنيا ايه يا جماعه؟ افاسكولار. بص بقى انت بتعرف في ايه في الابر بارت. بصوا يا جماعه ما هي دي كده القرنيه. عشان قلت لك القرنيه زي ازاز الساعه في هنا المفروض قبه ازاز ترانسبيرا. حتى لو انا انت في الشارع قلت لي ورا ده مين ده؟ ده الايبس. ومين المدوره دي؟ الميومل. دايما القرنيه ما تبانش لانها ايه؟ ترانسبيرا. تبص على الصوره دي وقول لي ايه الباثولوجي؟ الابر صح. الابر بارت اوف ذا كورنيا بيكام فاسكولايز. ادي بقى ايه لما نحط لك الحته العملي بعد حته. يبقى انت كلنا عارفين ان الكورنيا افاسكولار لما انا مش عايز اي حاجه في الرابر وجالك عيان تاني يوم الصبح بص في عينيه لقيت الحته الحكايه دي. جدك مثلا في البيت باباك اوه ماي داد ذا ابر بارت اوف ذا كورنيا از فاسكولايز ولا لا؟ ايوه هنعمل ايه يا ابني؟ انا مش عارف هو الحكي كده صح؟ ده اول مره تبقى كورنيا از فاسكولار. هيكمل ازاي؟ تبعته بقى للدكتور يكون كويس يعني ماشي خلاص. ده اول مره تبقى كورنيا از ده باثولوجي بقى. ده مش الايه؟ مش الطبيعي. نكتب ماشي يا جماعه. تعالوا ناخد بقى مقاسات. مش عايز حد بعد كده يحضر من غير الكتاب. هفوت النهارده بس. ماشي يا جماعه برافو عليك. افتح الصفحه. طيب وانت قافله ليه؟ على فكره انا معاك كتاب يا باشا. افتح الصفحه. مقاسات القرنيه هي مقاساتها ايه؟ اول حاجه عايزين نتكلم على الدايامترز اوف ذا كورنيا. بصوا بقى يا جماعه ده المنظر المشهور بتاعنا. انا القرنيه ايه؟ بصوا لو انا خلعت القرنيه دي من مكانها وبصيت عليها من ورا من انهي سيرفيس؟ لو انا بصيت عليها من قدام ده انهي سيرفيس ده؟ الانتيريور سيرفيس. الانتيريور سيرفيس. لو انا بصيت عليها من ورا البوستيريور سيرفيس. لما تيجي تبص على القرنيه من الخلف وتيجي تقيس الديامترز بتاعها هتلاقيها فيرتيكالي 12 مللي هوريزونتالي كام؟ 12 مللي. بالنسبه للديامترز اوف ذا كورنيا بوستيريور اللي كام في كام؟ مقسوم عندكم 12 في 12. طيب يعني لو جيت عملتها كده تطلع ايه بالظبط؟ دايره بالظبط. الكلام ده يختلف من قدام. بصوا بقى المفاجاه. لما تيجي حضرتك تشوف القرنيه من قدام تقيس الفيرتيكال دايمتر تلاقيه 11 بس مش ايه؟ يعني ده 12 في 12 لا هنا 11 ورزولت اللي زي ما احنا متعودين كام 12 تيجي ترسم الفرضيه من قدام ما تلاقيهاش دايره ارسمها كده تلاقي ايه لها بيضاويه شويه ايه اللي حصل هل هي بيضاويه من قدام ومن ورا مدوره لا بصوا الفكره في ايه بصوا يا جماعه لو تيجي كده القرنيه مين اللي ماسك فيها من الجناب الازرق اللي انا بعمله ده مين السكليرا ومين الكونجكتايف صح يعني بص دي كده القرنيه لو انا حطيت ايديا هنا كده يبقى انا لمس مين لا الكونجكتايف الاول وتحتها مين السكليرا بتاعت المنظر اهو يا جماعه دي الليد ودي الكونجكتايف اهي حط ايدك هنا كده تلمس مين الاول الكونجكتايف وبعدين تحتها مين السكليرا اهو انا حطيت ايدي هنا كده نفس الفكره يبقى انا لامس الكونجكتايف ملهاش لون وتحتها السكليرا بيقول لك ايه بقى ان الكونجكتايف والسكليرا المفروض يمسكوا هنا في منطقه ايه الدوريه دي مصنوعه منطقه الايه بقى ما لسه قايلها منطقه الليمبر مش دي كده الكورنيا ودي كده السكليرا فين الليمبر اهو الدوريه دي هي منطقه الايه الليمبر بيقول لك ايه اللي بيحصل بقى ركز معايا بيقول لك الكونجكتايف والسكليرا مش ماسكين زي ما انا عامل كده تيجي من فوق تكون شويه ومن تحت ايه diameter of the cornea في 1 مليمتر لوس صح this one with this 1 مليمتر لوس is due to what قول انت بقى مين اللي عمل هذا اللوس conjunctival and scleral overlap this overlap من فين فين اكتر من فين vertical اكتر من horizontal اصطلاح عنه كويس برافو عليك يبقى بصوا بقى يا جماعه يبقى لما نيجي ناخد ال diameter of the cornea يلا الخلاصه بقى الناس الضايقين عايزين الخلاصه بصيروا ليه 12 من قدام بس قول لي 11 ايه في كام هوريزونتالي 12 زيت 1 زيت 1 مليمتر ديفرنس از ديو تو وات كونجكتايفال اند سكليرال اوفرلاب اي سؤال في الدايمتر اوف ذا كورنيا خش بقى على حاجه ثانيه اسمها ثيكنس اوف ذا كورنيا يا ترى الكورنيا انا هقسمها كده صح هل الثيكنس السنتر زي في البريفري الرسمه دي غلط بص المنظر المظبوط اهو منظر المظبوط اهو ايه رايكم اذا كورنيا از مور ثين فين في منطقه ثين لا ثين فين في منطقه السنتر بليز لازم تحفظ الكورنيا الثيكنس في السنتر هنا الكورنيا الثيكنس في هذه المنطقه من 550 الى 600 مايكرون ايه رايكم الثيكنس ده يقعد يزيد كل ما نروح ناحيه البريفري لحد ما يوصل هنا يبقى اقل في مايكرون اللي هم قد ايه واحد ايه؟ واحد ملي الرقم ده مهم ليه؟ مهم عشان عمليه اللي انا لسه بكلمكم عليها عمليه الليزك حضرتك قبل ما اعمل لك عمليه ليزك هناخد الكلام ده ان شاء الله في الترم الثاني لازم اطمن على ده الكورنيا الايه؟ الكورنيا الفيك ليه بقى؟ لان هشرح الكلام ده بالتفصيل اكتر وبالرسومات وبالفيديو ان شاء الله لما نيجي ناخد عمليه الليزك هقول لك ايه؟ انا بشيل فلابه من القرنيه اشتغل بالليزر وبعدين ارجع لايه؟ الفلاب طب عشان انا اشيل فلابه من القرنيه دي لازم القرنيه تكون تخينه انا بحذركم انا من حاجه في دكاتره كتير قوي نصابين يعني ايه؟ كل التكنيك بتاعك لا يسمح وتلاقيه عمل لك الايه؟ العمليه طب ليه؟ مش عارف ليه؟ الدكتور يكون عنده ضمير طب اسمع على فكره بتكلم بجد بليز اطمن يعني عمليه الليزك بالذات لو الكورنيا قليل العمليه هت ايه؟ هتبوظ فانا بليز عايزك تحفظ الرقم ده بس كورنيا الثيكنس في السنتر بالذات ان شاء الله لما نيجي ناخد عمليه الليزك هقول لك لو الكورنيا بتكمل اقل من 500 مايكرون بليز ايه بقى؟ ما نعملش العمليه بوم تاتش ايوه برافو عليك يبقى الكورنيا احفظ بقى معايا الكورنيا الثيكنس كام في السنتر؟ 550 مايكرون كام في البريفري بيزيد لحد ما يوصل لحد 1000 مايكرون او واحد ايه؟ او واحد ملي لو قال لك في الامتحان الكورنيا الثيكنس قول له اللي في السنتر وخلاص لو قال لك طيب في فرق ما بين البريفري وما بين السنترال تقول له اه في كلمه الحكايه لكن لما يقول لك الكورنيا سيجنس فيها خلاص يبقى قصده اللي يعني يبقى قصده اللي في السنتر اي سؤال في الكورنيا سيجنس يا جماعه حد عنده اي اسئله طيب ناخد معلومه اخرى اسمها نصف القطر او بالعرق او بالانجليزي بقى radius of curvature. radius of curvature radius of curvature يعني نصف القطر. بصوا بقى ال anterior surface of the cornea اللي هو نصف قطر وال posterior surface of the cornea اللي هو نصف قطر. ايه الكلام العجيب ده؟ بصوا يا جماعة قال القرنية ايه؟ ده ال anterior surface وده مين؟ posterior surface. هسألكوا سؤال، لو انا كملت ال anterior surface دايرة تطلع دايرة كبيرة، لو كملت ال posterior surface دايرة تطلع دايرة اكبر ولا اصغر؟ اصغر. الدايرة الكبيرة لما جينا نشوف نصف قطرها كويس لقيناها 8 مللي. الدايرة الصغيرة لما جينا نشوف نصف قطرها لقيناه 6.5 مللي. ماشي يا جماعة؟ يبقى بصوا بيقول لك ان نصف قطر الانتيور سيرفيس اوف ذا كورنيا كام؟ ها يا جماعة 8. يعني عايز اقول لك ايه؟ لما كملنا الانتيور سيرفيس اوف ذا كورنيا دايرة طلعت دايرة قطرها 16 مللي. يبقى نصف القطر كام؟ 8. لما كملنا البوستيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا دايرة طلعت دايرة قطرها 13 مللي، يبقى نصف القطر كام؟ 6.5. يبقى لما يسألك كده في الشفوي اخر السنة يعني ايه يا ابني ال radius of curvature of the anterior corneal surface 8 مللي، ما تقلقش الرقم كام، اقولك يعني ايه، يعني ايه ال radius of curvature of the anterior corneal surface 8 مللي. حضرتك ده معناه ان ال anterior surface of the cornea جزء من دايرة قطرها 16 يبقى نصف القطر 8. طب قول نفس الكلمتين عن posterior surface. ال posterior surface of the cornea جزء من دايرة قطرها 13 يبقى نصف القطر 6.5. الخلاصه يعني ان الانتيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايره كبيره، البوستيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا لما بكمله تطلع دايره اصغر شويه. ماشي يا جماعه؟ radius of curvature يعني ايه؟ نصف القطر. ماشي. طيب يلا حتت بقى الكلينيكال اللي انتوا بتحبوها، بص على الرسمه وهات لي الباثولوجي، بص على الصوره وهات الباثولوجي من اللي انا قلته. انا مش بقول لكم حاجه غير اللي اكون ايه انا قلتها. في ايه العيان ده بقى؟ عيان. ها؟ واحد بيقول لك مش نايم كويس. بصوا يا جماعة انتوا تعرفوا في ايه بصوا؟ عنده مية. لا لا بالعربي، لا بالعربي. عينيه ايه؟ صغير مش عينيه، القرنية صغيرة. المفروض القرنية كبيرة كده. فالدايمتر مش محترمة كده. صح؟ هنا بقى في ايه في الرسمة دي أو في العيان ده؟ الكورنيال دايمتر ايه؟ صغير. ده مرض اسمه هناخده اسمه مايكرو كورنيا، يعني القرنية صغيرة. وانا اسألك اول حاجة في المايكرو كورنيا ان مين صغير؟ ها؟ ايوه ايه اللي صغير في الكورنيا يعني؟ اللي ايه؟ الديامترز اوف ذا كورنيا از سمول. طيب ناخد كمان واحدة؟ بقول لي ايه الفرق ما بين هتلخبط انت الدنيا، ايه الفرق ما بين 11 في 12 و 6 في 7؟ يعني بص بص لما تيجي تشوف الدايمتر القرنية هنا ده العيان تقيس كده 11 تقيس كده ايه؟ 12. يعني اجيب الساعة الساعة كده تقيس كده الساعة 11 والهورزونتال كام؟ 12. ده مين؟ ده الدايمتر. ايه الفرق ما بين الساعة هي؟ ده الساعة انا مكملها ايه دلوقتي بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ بالـ ماكرو. لا مش ماكرو، هو العيان ده عنده حاجة اسمها كونجينيتال جلوكوما. طفل صغير مولود ضغط عيني عالي، فالعين بدأت ايه؟ تكبر تكبر تكبر. أكتر حاجة بتكبر هي القرنية. حتى العيان ده بنسمي يعني ايه دي؟ أوكت أي، عين شبه عين الثور، يعني عين ايه؟ تخينة، عين كبيرة شبه عين الثور أو شبه عين الجاموسة. مش عارف الكلام ده دلوقتي، عايزك تعرف هنا إن في ايه بقى؟ العكس، في انكريس في الايه؟ في الدايمتر اوف ذا كورنيا. عشان كده لما نيجي ندرس المرض ده وتيجي سيرة القرنية هقول لك ايه؟ الدايمتر اوف ذا كورنيا ماله؟ قولوا انتوا بقى لما نيجي ناخد المرض ده هقول لك الدايمتر اوف ذا كورنيا انكريز اور ديكريز؟ انكريز. خلاص؟ بعدها كده الكيرفيتشر هيزيد؟ لا نسي، احنا لما نيجي ناخدها بقى الكيرفيتشر هي لما القرنية بتكبر؟ لما القرنية كده ايه؟ لما القرنية العين هتكبر القرنية تفرد كده. فالكيرفيتشر هي ايه؟ هيزيد. كمان لا انا مش عايز شكرا كمان ايوه عايز تسال ليه كمان كونجينيتال سياسس يعني هو المايكرو هو مولود كده كونجينيتال مولود يعني ايه صغيره ايه السبب ده سؤال مش كالفيتشر انا بقول لك اللي ايه الدايمتر ارجع تشوف ملكش دعوه بتشوف مش بقول لك مين اللي سالني ده عارف الكيرفيتشر اللي هو دي كده لما كملها ايه ده يساوي الكيرفيتشر لو ايه ايه كده وايه كده يطلع المسافات دي ايه مالها صغيره عن الطبيعي يبقى الدايمتر دي صغيره خلاص ناخد حاجه خدناها كلنا في سته ابتدائي ايه يا الريفراكتيف اندكس ريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار ما خدتوش قبل كده معامل الانكسار في الفيزياء طيب يا ادب يا دكتور ثالث اداه ستة زراعة زمان ريفراكتيف اندكس بالعربي يعني معامل الانكسار هشرحه كأنكم ما تعرفوش معامل الانكسار بصفة عامة معامل انكسار الإزاز معامل انكسار المية ايه معامل الانكسار بصوا تعالوا نشرحه من الأول بصوا يا جماعة لو انت عندك هنا هواء وهنا مية خلاص وفي ضوء عدى من الهواء للمية هسألك سؤال الضوء ده يعدي عادي ولا ينكسر؟ ينكسر صح؟ ليه؟ الضوء معدي في الهواء براحته تيجي قبل مية كويس يصير سرعة الضوء تتغير هو معدي في الهواء براحته مفيش حاجة يجي يعدي في مادة أثقل شوية اللي هي المية تيجي سرعته تتغير قوم لازم ايه؟ زي بالظبط لما تكون ماشي بالعربية بسرعة عالية وتروح عامل فرامل لازم العربية ايه؟ تاخد هي دي نفس الفكرة العربية تعبانة صح ماشي معلم يبقى دلوقتي الضوء وهو معدي من الهواء في المية انكسر خلاص هسألكوا سؤال طب لو الضوء معدي من الهواء في زيت اتقل شوية من ايه؟ مية من المية هينكسر اكتر ولا اقل؟ لا هيخش يا عم ايه في ايه؟ هو في هنا مراية انت ضايق لما يكون في هنا مراية يرجع الضوء ينكسر اكتر ولا اقل ده السؤال؟ اكتر ينكسر اكتر يقرب اكتر من الايه؟ من السيرج بصوا بقى سير ايه الموضوع؟ الموضوع ان ايه بقى؟ معامل انكسار الميه بيساوي سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الميه. معامل انكسار الزيت بيساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الايه؟ في الزيت. معامل انكسار القرنيه بتاعتنا بقى سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في مين؟ في الماده اللي هي مين يعني؟ في القرنيه. ايه رايكم؟ لما قسمنا سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في القرنيه طلع الرقم اهو واحد طبعا 30 من 100 السؤال اللي انا عايز اساله لكم ايه التمييز؟ ده برافو عليكم جبتوها لوحديكم يا جدعان صح؟ صح ليه؟ السرعة في الضوء في كذا على سرعة الضوء في كذا يبقى سرعة هتروح مع سرعة يطلع الرقم بدون ايه؟ بدون تمييز او عامل الانكسار هيضحك عليك في اللجنة اخر السنة وعامل الانكسار 1.37 من 100 التمييز ايه؟ مفيش هتنسى انت تقعد بقى تقول ايه التمييز اي حاجة خلاص ماشي يا جماعة؟ سهلة؟ يبقى معامل انكسار القرنية كام؟ يا جماعة 1.37 من 100 بدون تمييز حتى مكتوب في المذكرة ايه بقى؟ يونت ليس نمبر يعني رقم بدون تمييز هذا فيما يخص معامل الانكسار ناخد حاجة لها علاقة بالموضوع حاجة اسمها ريفراكتيف باور بقول لك ان الريفراكتيف باور احنا بنتكلم على مين؟ عن القرنية refractive power of the cornea 42 diopter واحدة واحدة بقى عليا يعني ايه كلمة اساسها ايه؟ refractive power هسألكوا سؤال لو في اشعة وقعت على عينينا قاعد العيان في اشعة بارلل وقعت على عينينا نفسك تعمل ايه في هذه الاشعة؟ نفسي اجمعها صح؟ على فين؟ على الريتنا من بيقوم بهذه الوظيفة؟ لا الكورنيا والايه؟ والدنيا لو ان قدرة القرنية على تجميع الاشعة 42 دايوبتر شوف المفاجأة بقى قدرة اللينس على تجميع الاشعة 15 دايوبتر فقط يعني واحدة واحدة يعني ايه بقى ريفراكتيف باور قدرة اي عدسة على انها تعمل تجميع للاشعة يبقى بقى هو الريفراكتيف باور the ability of convergence of a parallel ray صح كلام؟ ability حد فاهمني ولا ايه؟ ability of ايه؟ كونفرجنت وابرر للريس قدرة اي عدسة على انها تجمع الاشعة طب الحكاية دي بتزيد وبتقل على حسب ايه؟ يعني امتى العدسه قوتها تزيد او امتى العدسه قوتها تقل؟ على حسب ايه؟ على حسب حاجتين. واحد قال حاجه صح، على حسب الكيرفج. كل ما العدسه تبقى مور كيرفج كل ما تبقى اقوى. في حاجه تانية، على حسب معامل الانكسار. ار اي دي يعني ريفراكتيف اندكس. كل ما معامل الانكسار يزيد كل ما القدره على التجميع تزيد. طيب السؤال بقى دلوقتي، مين كسب؟ مين اقوى؟ قرنيه اقوى من اللينز. ليه؟ تعال نشوف الفرق. في فرق في معامل الانكسار. لا، ففي معامل الانكسار هنا كام؟ واحد صح، وسبعة وثلاثين من مية. معامل انكسار اللينس كام؟ تقريبا نفس الرقم، واحد واربعة من عشرة. اذا مفيش فرق في معامل الانكسار، الفرق في ايه؟ في الكيرفيتشر. بص على الناس ورا دي كده، تلاقي القرنية كده واللينس كده. ايه رأيكم؟ الكورنيا اقوى من اللينس في تجميع الاشعة. ليه؟ الفرق في الايه؟ في الكيرفيتشر. because the cornea is more curved than the lens. The cornea is more powerful. حتى يقول لك الكورنيا هي الأساسية في تجميع الأشعة. الكورنيا is the main refractive surface of the eye. شفت المفاجأة؟ طلعت مين أهم في تجميع الأشعة؟ الكورنيا. خلاص ماشي يا جماعة؟ يبقى الكورنيا يقول لك عليها إيه؟ مين أهم؟ الكورنيا كم هي؟ 42 واللينس كم؟ 15. The cornea is the main refractive surface of the eye. ليه؟ لأنها إيه؟ مور كيرفد عني. اللي تيجي الواحدة مضايقاكوا عادي. مش مضايقانا حاجة عادي يعني. الدايوبتر يعني إيه كلمة إيه؟ دايوبتر. 42 ماشي، 15 يعني إيه كلمة دايوبتر؟ دايوبتر كده الديفينيشن بتاعها سهل قوي. دايوبتر هو اليونت أوف لينس باور. يعني عندي عدسات 1 دايوبتر، عندي عدسات 3 دايوبتر، عندي عدسات 10 دايوبتر. يبقى يعني إيه كلمة دايوبتر؟ هو اليونت أوف إيه؟ اوف لينس باور، وحدة قياس قوة العدسات بنسميها دايوبتر. مش فاهم قوي، تعال ناخد المقطوع من الأول. لو عندنا العدسة الأساسية أو العدسة الأم اللي هي 1 دايوبتر. ماشي يا جماعة، لو في عندي عدسة قوتها 1 دايوبتر، لو في أشعة بغلل وقعت عليها، تتوقع العدسة ال 1 دايوبتر تجمع الأشعة على بعد قد إيه؟ عدسة، مش بنتكلم عن الموضوع، بنتكلم عن أي عدسة. اي عدسة في الدنيا قوتها 1 دايوبتر تجمع الاشعة البارلل على بعد قد ايه؟ على بعد 100 سم متر. يبقى العدسة اللي قوتها 1 دايوبتر قوتها البؤري قد ايه؟ ها؟ 100 سم. يعني العدسة اللي قوتها 1 دايوبتر بتجمع الاشعة على بعد 100 سم. مثال كمان، العدسة اللي قوتها 2 دايوبتر بتجمع الاشعة على بعد قد ايه؟ ايه اسم مش دي الاساسية؟ ايه اسم 100 على الايه؟ على الباور. تجيب البعد البعد 100 على الاثنين بكام؟ ب 50 سم. يبقى العدسه اللي قوتها 2 دايوبتر بعدها البؤري 50 سم. اخر سؤال، العدسه اللي قوتها 4 دايوبتر بتجمع الاشعه على بعد كام؟ لا قول لي عملت ايه؟ 100 على 4. يعني 100 على ايه؟ 100 على 4. 100 على الايه؟ على الباور. يديك الايه؟ 100 على الباور يديك ال 25 اللي هم الفوكال لينس اللي هي البعد البؤري. يبقى في عندي قانون اتكتب في المذكره عشان مش موجود. ده قانون اتكتب في المذكره عشان مش موجود. 100 على الباور يديني البعد البؤري. طب قال القانون ده هنا الباور 4 عدسه قوتها 4 بعدها البؤري كام؟ 100 على 4 تطلع بكام؟ بتجمع الاشعه على بعد كام؟ 25 سم. ايه علاقه ده بالموضوع بتاعنا؟ لما اقول لك ان الكورنيا 42 يعني الكورنيا كعدسه بتعمل ايه؟ الكورنيا كعدسه بتعمل ايه؟ بتجمع الاشعه على بعد كام؟ 100 على كام؟ على 42. اللينس بتاعت ربنا كعدسه بتعمل ايه؟ بتجمع الاشعه على بعد كام؟ 100 على 15. خلاص يا جماعه؟ 100 على الباور اجيب الفوكال لينس او البعد البوري. فهمنا بقى يعني ايه بالظبط القرنية 42 دايوبتر. انا كنت بقولها كده وخلاص. يعني القرنية كعدسة قلت لي تمسكها كده كعدسة تقول ايه بقى عليها؟ ان بعدها البوري كام القرنية؟ بتجمع الاشعة على بعد كام؟ مش قوتها؟ انت معاك قوتها؟ تعرف تجيب لي بعدها البوري؟ ازاي؟ 100 على القوة يطلع البعد البوري. اللينس اللي هي كانت 15 دهيت اللي هي كانت 15 دايوبتر بعدها البوري كام؟ 100 على 15 يطلع البعد البوري. سؤال مثال، عندنا كم عدسه في العين يا ابني؟ اصبح السؤال ده سهل بقى. قبل الحصة كنت أسألك عندنا كم عدسة في العين يا ابني؟ عدسة واحد؟ يا في غيره؟ لان ايه؟ اللينس لا الكلام ده غلط. لا عندي عدستين. يبقى نجاوب على السؤال؟ مش هتجاوب؟ عندنا السؤال موجود هنا عندنا كم عدسة في العين؟ اثنين. مين ومين؟ كورنيا. ده حتى مين اهم؟ كورنيا. كورنيا. شو بقى؟ يبقى العين فيها كم عدسة؟ اثنين. الكورنيا واللينس. خلاص؟ كده خلصنا الجروس انا هدوني. اي سؤال يا جماعة؟ اي سؤال؟ ماشي. يبقى نراجع بسرعة كده بسرعة. هرجع لكم الصفحة اللي فاتت في الاوان. يلا نراجع مع بعض. كده في الورق خليك معايا. الدايمترز اوف كورنيا والسيرفيس مش من قدام this difference is due to what خلاص خش في اللي بعديه الثيكنس اوف ذا كورنيا في النص 50 الى 600 وكل ما نروح ناحيه البريفري يزيد الثيكنس مهم علشان عمليه الليت خلصنا ليه خش حاجه ثانيه الريديوس اوف كيرفيتشر الانتيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا نصف القطر بتاعه كام 8 البوستيرور سيرفيس اوف ذا كورنيا لسه القطر بتاعه كام؟ 6 ونص خلاص ماشي خش على معامل الانكسار معامل الانكسار بصفه عامه بيساوي ايه؟ سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في الماده الكلام ده في القرنيه سرعه الضوء في الهواء على سرعه الضوء في القرنيه الرقم كام؟ 37 من 100 بدون تمام خلصنا معامل الانكسار خش على الريفراكتيف بار يعني ايه ريفراكتيف بار؟ قدره العدسه على انها تجمع الاشعه القرنيه قدرتها 42 اللينس قدرتها 15 الفرق فيه كده اللي احنا كنا كان ده بصراحه ثلاثه في البيت بقى ثلاثه ايه والله ماشي يا جماعه صلح احتمال دي حصه الاربع هنسمع الكلام قصدي معايا حصه الحصه اللي فاتت ماشي يا جماعه الكلام ده في البيت والله ما عايز غير قرايه خلص الرمض كله لو قريت بقى رايح حصه حصه انت بقى موضوع الرمض ده خالص شوف لك ماده ثانيه ماده كده شوف شرعي بقى شوف بلاوي ثانيه يعني الرمض عشان تخلصه الثاني تعال حصة روح اقرا في البيت 10 دقايق و10 دقايق بالساعة كده اقرا الحصة في 10 دقايق وخلاص مالكش دعوة بالباقي الباقي بتاعنا ماشي يا جماعة؟ مطمنين؟ ها؟ سيبوا نفسكم ليه ومالكوش دعوة بأي حاجة؟ لسه حاسين بغربة؟ بجد أنا عايز أقول لكم على حاجة والله أنا شكرا ليكم أنا رايح امبارح مبسوط أول مرة أحس إن الطلبة متحمين كده و لعبت شنطة ليلة سخنهم معرفش بجد انا انبسطت هنا امبارح والله مش عشان حاجه احساس كده جالي الدكتور ده اللي بيقولوا عليكم صح الدكتور ده هو اللي فكرني بيكم وخلاني اجي هنا انا مش جاي هنا خالص الدكتور ده شكر فيكم جامد السنه اللي فاتت فقررت ان اجي اقدم بجد يعني ايه الطلب هنا كويسين فعلا يتحبوا حقيقي معرفش ليه العيال كده فريش كده عيال حلوه مش مجامله والله العظيم انا جميله احسن مجموعه عندي الثاني هو انتوا من ناحية البرسوناليتي بالذات بالعلم ممكن تكونوا ضايعين وطلعوا روحي في الشهر انا مش بتكلم على كده انا حبيتكم كشخصيات الناس اللي قابلتهم وقعدت معاهم زي بجد ماشي ولسه وانت لسه شفت حاجة خوفي يا وزارة تكون انت اللي عملتها ماشي يا جماعة ناخد بقى ايه الهيستولوجي اوف ذا كورنيا اول سؤال هو بقى سؤال شهم القرنية بتتكون بكام طبقة يا ابني؟ 12 هو اي حاجة يعني لا بصوا يا جماعة لو انت مش عارف تلاقي الشهم ما اتجوزش في عيال ايه؟ لا ايه؟ ولا صدرها كام طبقة القرنية؟ كام طبقة القرنية؟ كام حاجة ما تقولش عارف لو انت قلت اي رقم وطلع بعيد قوي يعني هم خمسة ليه بس كانوا؟ وقال 35 هيمسك من ايدك يفتحها بقى في اللجان بص نقول 35 اهو كانهم مسكوا حرامي سموز لا دي احنا في جهاز كده بنتفرج على اساتذه كلهم بص الراجل بيبص مش عارف ايه حيوان خش عليك كده ليه الزعم صراحه لو مش عارف بس ايه ما تنطقش مش عارف انت ممكن تسالني في حاجه تلاقيني مش عارف لكن ما ايه كده لا خلاص بجد نصيحه من اخوكم مش عارف اللجنه اتلموا مسكوا انا لم تكن يعني ايه راجل صبور حد هنا من ولاد الاساتذه ولاد الاساتذه ينفع عيشه محدش من ولاد الاساتذه خالص ايه طبعا براحتي خالص بقى اصل انا قبل منهم ليه أول سؤال كل ما تباع شخص حط ذلك كله السيد هذا أول سؤال سيد برام عليك يا حبيبي يا أما أنت بقى قاضي حبيبي عارف أنت؟ معلش أعمل عليك ولكش دعبه حسب الله أنا بقى حسب الله عليهم المايليوس حلاتي طيب انا اعطيت لحكي ما هزاك بالبداية لو ده اقول لحكي مع بعض طيب بالنسبة للمايليوس حلاتي يا ترى لو بصينا على الفرانية تحت هنلاقي تكون من كم طبقة 35 خمسة زي اي حاجة في الدنيا اكيد اول لير ابتدي واخر لير ها لا ابيثيليا هو اخر لير اندوثيليا طيب كده خلنا اثنين فاضل كام؟ فاضل ثلاثة بعد الابيثيليا دي ممبرين مهم قوي اسمه باومانز ممبرين بعد الباومانز ممبرين دي اهم حاجة بقى الاستروما انت بتطلع كده هنا باومانز ممبرين بعد كده استروما بعد كده ممبرين كمان اسمه ديسمنت ممبرين خليك فاكر ان الباومانز هو اللي فوق والديسمنت هو اللي ايه؟ هو اللي تحت، ادي الخمسة ليه؟ يلا قولهم بقى معايا اكيد اول لير يا ضيع وبعدين باومنز ممبرين وبعدين استروما وبعدين ديسمنت ممبرين وبعدين اهم حاجة عندنا في القرنية هو مين؟ هو الاندوثيليا خلاص هناخد كل طبقة من دول وندرسها تعال ايه؟ الابيثيليا اي ابيثيليم على السيرف يعني الابيثيليم بتاع القرنية الابيثيليم بتاع الاسكن اي ابيثيليم في الهواء لانه هو ايه؟ برافو عليكم 35 سكويمس ابيثيليوم يبقى الابيثيليوم بتاعنا ده حوالي خمس طبقات من خمسه الى سته لير وفي 35 سكويمس ابيثيليوم ايه الفرق ما بينه وبين الابيثيليوم بتاع الجلد؟ بتاع الجلد ايه؟ كيراتين هنا ينفع يبقى فيه كيراتين؟ ان شاء الله تخش الايه؟ تخش الفيجن يبقى اهم كلمه بقى ان الابيثيليوم بتاعنا نوعه ايه بقى؟ 35 سكويمس ايه؟ نون كيراتينايز خلاص؟ يبقى نوع الابيثيليوم ايه؟ خمس او ست طبقات من ال 35 سكويمس نون كيراتينايزد ابيثيليوم سؤال لو الابيثيليوم ده واحده بتلمس كونتاكت ليز هتموقع الابيثيليوم واحد دخل في عينيه رملايه يلحم في خلال قد ايه؟ بص برضه يهوب اي حاجه برضه ماشي؟ يلحم في خلال 24 اور وده حاجه فظيعه جدا الابيثيليوم له هاي ريجنريتيف باور له قدرة فظيعة على انه ريجنريت لو حصل ابريجن او اي خدش في الجينيتيك في خلال 24 اور يكون حصل كومبليت هيلينج عشان يا جماعة ايه رأيكم في الابيثيليوم ده؟ ها متسرع واهون وارعن الكلام ده هيضايقنا هو حلو بيسهل ايه؟ يهلك ده هيعمل لي امراض كتير كل ان الابيثيليوم بيلحم بسرعة يضايقني ساعات يأذيني هذا الموضوع هو يفيدني في ايه؟ يفيدني في ايه؟ في يزيني في ايه احنا بنقول دلوقتي؟ يعني مثلا يعني عشان بس تبقوا يعني واثقين في الكلام فصدقوني طبعا. واحد عنده القرنيه مفتوحه ساعات الابتسام العبيط ده يروح داخل كده كده كده كده كده كده محولها لفستلا. صح؟ يبقى ايه؟ يبقى لما يلحم بسرعه ده ساعات بي ايه؟ بيضايقني صدقتوني صح؟ ماشي؟ يبقى الابتسام يعمله بقى؟ متسرع واهوج وايه؟ ورع ورع زي محمد حسن. ماشي؟ خلاص خليكم معايا بقى يبقى الابيثيليوم خدناه وخدنا الريجنراتيف باور بتاعه فاكرين الثيكنس بتاع القرنيه كام؟ في النص وشويه 50 50 منهم ابيثيليوم يبقى الابيثيليوم كام مايكرون؟ 50 مايكرون ماشي يا جماعه؟ يبقى خدنا الثيكنس اوف ذا ابيثيليوم الابيثيليوم ذات نفسه بقى بيتكون من خمس او ست طبقات الخمس او ست طبقات دول متقسمين في ثلاثه لاير تعالى ندرسهم تعالى ادي القرنيه اهي وده الابيثيليوم اول طبقه عباره عن سنجل لاير اوف كولومنر سيل وبعدين اثنين لاير تو لايرز اوف بولي هيدرال سيل وبعدين ثلاثه لايرز من الايه بص كده وانت تعرف من الفلات سيل دول اسمهم البيزال لاير ودول اللي في النص دول يبقى اسمهم الانترميديت لاير واللي بره دول رقم ثلاثه يبقى اسمهم سوبرفيشال لير يبقى الابيثيليوم شخصيا بيكون من كام طبقه او من كام لير؟ ثلاثة لير بيزال سيلز انترميديال سيلز سوبرفيشال سيلز اوصف لي البيزال سيلز كام لير؟ سنجل لير اوف كولامنر سيلز. هذه سيلز ريستنج على ده على بيزمنت ممبرين. اهم حاجه بقى انها لازقه في هذا البيزمنت ممبرين. اهم ما يميزها بحاجه اسمها هيمي ديسموزوم. دايما الاناتومي لوحده يبقى غير. اقول لك الاناتومي اقول لك الحته اللي لها علاقه بالامراض ايه الموضوع يعني. بعض الهيمي ديسموزوم دي تبقى ضعيفه ومن عنده مع اي ماينور تروما في عينيه يحصل ايه في الايميتيوم؟ يقع ويتكون واحد تاني ويقع ويتكون واحد تاني. يبقى العيانين اللي عندهم الهيمي ديسموزومز دي ويك كل شويه مين بيقع؟ الايميتيوم. ده مرض اسمه ريكرنت ايبيثيليال ايروجن سندروم. اسمه معبر والله ريكرنت ايبيثيليال ايروجن سندروم. الناس اللي كل شويه مين يقع؟ الابيثيليال ايروجن سندروم دول عندهم ويكنس في مين؟ في الهيمي ديسموزوم. دي كده اللي بعدها هذا الابيثيليال اهو يا جماعه اللي انا بحكي لكم عنه. دي كولامنا سيلز ودول ايه دول؟ الهيمي ديسموزوم. دول مين؟ الانترميديت سيلز. الانترميديت سيلز دي يا جماعه حتى لاحظ ان في هنا بروسيسز داخله كده هنا اهي في البروسيس دي. يقول لك الانترميديت سيلز لها بروسيس او اجنحه او وينجز ما بين الايه؟ ما بين البيزال سيلز. عشان كده بيسموا اللاير دي يا جماعه الانترميديت لاير او الوينج لاير او الوينج سيلز. يبقى اهم ما يميز دي انها ماسكه ديزموزوم. اهم ما يميز الخلايا دي انها سند ايه ان بتوين ذا بيزال سيلز بروسيس او وينج. يبقى الانترميديت سيلز سند بروسيسز او وينجز ما بين البيزال سيلز. فاضل لنا دور هما مين؟ فوق دول بروسيسر سيلز. اهم مميزه ان لها شبكه بتابيزي صغيري لها حاجه اسمها مايكرو بالاي. المايكرو بالاي دي بتساعد على ان الدموع تتوزع كويس. يبقى دول ماسكين الهيموزوم ودول في ايه؟ بيبعتوا ايه؟ بروسيسز. ودول اللي فوق دول مالهم؟ لهم ايه؟ وكده يبقى احنا اتكلمنا عن الابيثيليا. بتيجي نراجع الابيثيليا. ها تراتيفايد سكويما اهم كلمه كراتينايد له قدره فظيعه على الريجنريشن وهو متسرع وهو بيقعد تخنه تقسيم مايكرو. هل شخصيا بيتكون من ايه؟ ثلاث دورات. ماشي اللي بعديه مين؟ بعد الابيثيليا في ايه؟ فاومنت الممبرين. بصوا يا جماعه نرجع للرسمه بتاعتنا. هذا العيان وهذا الانثيليوم وهذا الباومنز ممبرين. ايه الاستروما ده؟ البيسمنت ده مين؟ الاندوثيليوم. عشان ما تتلخبطش في موضوع الريجنراتيف باور هحفظها لك انا. الابيثيليوم ايه؟ ريجنراتيف الباومنز نص يبقى ريجنراتيف نص خلاص؟ ريجنراتيف نص خلص. يبقى الابيثيليوم بنتكلم عن الريجنريشن ها؟ ريجنراتيف يبقى الباومنز ممبرين نص ريجنراتيف. الديسمنت ممبرين ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت. يبقى الديسمنت ممبرين لو اتقطع ريجنراتيف. الاندوثيليوم نوت هبصوا ريجنراتيف نوت ريجنراتيف نوت ريجنراتيف. خلاص نتكلم على مين بقى؟ الباومنز ممبرين. ما هي خصائص هذا الباومنز ممبرين؟ الباومنز ممبرين ده نون الاستيك ويك ممبرين. نون الاستيك يعني معايا تروما. اي حاجه نون الاستيك مع اي تروما ممكن تتقطع. لو الباومنز ممبرين ده اتقطع كمل انت بقى. هذا الباومنز ممبرين نوت كيبل اوف ايه؟ ريجنريشن. لو اتقطع ايه اللي يحصل يعني؟ يلحم بفيبرونز. وهذه مأساة ليه؟ القرنيه اللي كانت ترانسفيرا بتبقى فيها اريا اوف اوباستير. او مشكله الباومنز ممبرين ان النوت كيبل اوف ريجنريشن. لو اتقطع هيلحم فيبرونز والفيبرونز ده يعمل ايه مكتوبه هنا اهي؟ اعمل كورنيا لايه؟ كورنيال اوبس. ايه المشكله؟ طب الكلام ده يحصل من الابيثيليوم؟ لا ماشي يا جماعه. يبقى لو اتقطع هيلحم مكانه ويسيب فايبروزس. يا ترى الممبرين ده عباره عن ايه؟ بصوا يا جماعه احنا اتفقنا ان دي مين دي؟ الاستروما. بيقول لك اللي بيحصل كالاتي. اخر طبقات من الاستروما بيحصل لها كوندنسيشن وتكون هذا الممبرين. يعني الممبرين ده ما هو الا جزء من ايه؟ الاستروما. سوبرفيشال بارت اوف ذا استروما حصل له كوندنسيشن. دي المعلومه اللي موجوده ايه؟ يبقى الباومنز ممبرين it is condensation of the superficial layers of the stroma. المعلومة دي مهمة ليه؟ تعرف تفصله مع بعض. يعني انت مسكت الاستروما كده ومسكت الممبرين في ما بينهم line of separation. الكلام ده مهم قوي. there is no line of separation. الكلام ده مختلف تماما في الممبرين اللي تحت. ده بقى الممبرين اللي تحت اللي هو مين؟ ده بقى ومنزل بقى ده ايه؟ ده تستينا منه وبين ايه؟ line of separation. الكلام ده يفرق معانا في الجراحة. هقول لك المعلومة دلوقتي بنحتاجها ليه. المهم خليك معايا بقى. يبقى الممبرين ده تستينا بينه وبين الاستروما line of separation. لا ده جزء من الاستروما ما اقدرش افصله مع بعض. الممبرين الثاني اللي تحت الديسمنت ممبرين فيما بينه وما بين الاستروما لاين اوف سيبريشن. الكلام ده يفرق معايا في ايه الجراحه بقى؟ هنقول الانات ونقول الحته اللي لها علاقه بالشغل. في عيانين يا جماعه بيحصل لهم مرض تلاقي ده باظ. ايه ده؟ الانجازيه لازم يتغير. زمان ما بيرجعش تاني برافو عليك. زمان كانت الدكاتره بتصعب. الاندوسيل باظ اروح شايل الطبقات كلها مغيرها وجايب قرنيه جديده كلها احطها مكانها. يعني عشان الاندوسيل يغير كل الايه؟ كل الطبقات. كان ده غلط عشان بيتعمل. حد كان عايز يتعمل؟ هم دلوقتي بقى بيعملوا عمليه جديده بقى. يقول لك نغير على قد اللي بايظ بس. نغير مين بس؟ الاندوثيليوم. يروحوا داخلين من هنا كويس؟ يروحوا داخلين اهو فين؟ ما بين الاستروما ما بين الديسمنت ليه؟ ما بينهم لاين اوف سلاش. يقدر يشيل الاثنين دول مع بعض كده القدام البايظين ويجيب اندوثيليوم جديد ويركبه هنا. ما عملش ترقيع لكل القرنيه، عمل ترقيع للاندوثيليوم بالايه؟ خليك معايا. الاندوثيليوم بالايه؟ ويركبه في المكان ده. دخل فين هو؟ ما بين الاستروما وما بين الديسمنت ممبرين. ايه الميزه هنا؟ ما عملش ترقيع لكل الايه؟ لكل السكن. العمليه دي عمليه حديثه جدا بقى لها سنه واحده بس مكتوب عندك المذكره اسمها ديليك اوبريشن. ايه الاختصار ده عشان تكتبوه؟ ديليك اوبريشن اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتوبلاست. عمليه ترقيع قرنيه اسمها جراتو بلاست. هقول لكم الاسم ده جاي منين. سؤال، عمليه الترقيه اللي انا عملتها دي سوبرفيشال ولا ديب؟ بره ولا جوه؟ ديب. يبقى اسمها ايه؟ دي فول سيكنس ولا لاملي؟ لاملي. يبقى اسمها ديب لاميلر. رقعنا مين؟ الاندوثيليا. اسمها ديب لاميلر اندوثيليال كيراتو بلاست. الخلاصه عاشم واحد، وجود لاين اوف سيبريشن ما بين الاستروم وغير الديسمنت يساعدنا في عمليه ايه؟ الديليك. على فكره لما تقول ديليك في الامتحان مش هيزعل، لان الديليك ده مش اختصار انا اللي عامله، كل الناس عارفاه. يبقى وجود هنا لاين اوف سيبريشن في الاناتومي سرق معايا في الجراحه، خلاني اعمل عمليه ايه الجديده؟ الديليك اوبريشن. يبقى لو سالك في الامتحان الكلام ده كان زمان عمليات القرنيه الترقيع تعرف يا ابني عمليه ترقيع الاندوثيليوم؟ لو قلت له الاسم بس الدكتور هيغمى عليه على طول. انت عارفها؟ استنى لا راجل كلاسيك. الزميل بقى ساعات بيزولوها بقى. الحقوني بتاع. في اللجنه ليه؟ حاسه كده وخلاص. قاعد بشتغل يعني. لا ايه بقى بتتشد من اللجنه بالعافيه بتاع. انت مشيتوك بره مش عندي هو. طب سؤال كمان يا باشا. راش يشده. هو بيتشد من اللجنه بقى. طب مش كام؟ ايه هو بيعزلوك يعني؟ ليه لو انتوا واخدين اتيتيود في الكليه ان هم دول الاعداء؟ ليه؟ فايه لو ساعات ما تدقش على الدكاتره؟ اساس يعني ساعات الواحد فيكم يكون ربنا في حاله بتاعه وتلزق الدكتور يضيع. ماشي يا جماعه؟ انا بخوفك ليه؟ بتذاكر من دلوقتي وتخلص. بلاش تذاكر كلمه دي بتضايق بعد الناس. بتقرا ورايا وتخلص من الموضوع. ها؟ خلاص ماشي؟ بفكركم بالايام السوداء عشان تحضروا لها من دلوقتي. خلاص يا جماعه؟ خلصنا الباومنز بالبريم. تعالى بسرعه بسرعه نقارن الباومنز بالايه؟ هنسيب مين؟ بالصوره. تعالى بسرعه نقارن الباومنز بالديسك. الباومنز نون الاستيك ويك يبقى الديسمنت الاستيك ايه؟ دروب. العكس بقى يا ابني. نون الاستيك ويك يبقى ده الاستيك وايه؟ والصوره. ده لو اتقطع. رجال. ليه بقى؟ لانه سكريت فروم ذا اندوثيليوم. يعني لو اتقطع الاندوثيليوم بيكون تاني ايه؟ ديسمنت ممبرين. ايه صح كده؟ او ديسمنت ممبرين اهو ده كده بيرقص ايه بقى فريجنيش. لو اتقطع مش هيسيب مكانه اوباسيتي. ليه؟ لانه هيبقى سكريت الثاني من الاندوثيليا. يعني الممبرين يتقطع ما يحصلش حاجه خالص. ده لما اتقطع عمل فايبروز. ده لما يتقطع مش هيعمل فايبروز، دي هي حاجه ثانيه. طيب مش هيحصل فايبروز بس هيحصل حاجه ثانيه، هيحصل حاجه اسمها كورنيا القديمة. ليه؟ بيقول لك لا يمكن ده يتقطع من غير ده ما يتقطع. لا يمكن الديسمنت يتقطع من غير ما مين ما يتأذى معاه الاندوثيليا. بيقول لك اصل الديسمنت اكت اكت ابيزمنت ممبرين للاندوثيليا. يعني لو في عندك ورقتين انت لازمهم بسبب تعرف تقطع الورقه الاولانيه من غير ما تقطع الثانيه، الاثنين لازمهم يبقى لازم الاثنين ايه؟ يتقطعوا. ولطيف بقى في المنهج كله، لما الاندوثيليا بيتأذى الاندوثيليا الفيز تقل، يحصل انجري في الاندوثيليا. النتيجه بقى واحده في كل المنهج. المهم اللي هو اللي يخش جوه الايه؟ القرنية. والقرنية تبتدي ايه؟ اسمها مية. ويحصل مرض اسمه كورنيال اديما. يبقى سؤال بقى الخلاصة، لو الديسمنت ممبرين اتقطع مش هيحصل ايه؟ ويحصل ايه؟ مش هيحصل اوباسيتي ويحصل كورنيال ايه بقى؟ كورنيال اديما. المفروض ان اي مية بيخش جواها، اي قرنية بيخش جواها مية، دي لازم نلحقها. اي قرنية بيخش جواها مية مين بيقوم بالدور بقى؟ مين اللي بيلحقها؟ ده ايه ده؟ الاندوثيليا. ما هنقول الاندوثيليا دلوقتي هنعرف اهم وظيفه له ان يخلي الكورنيا ناشفه، ان اي مرض والقرنيه يطلعها او يرجعها هنا. يرجعها فين؟ انتيرو تشام او في الايكو. اذا ما هي وظيفه الاندوثيليا؟ هايدريشن ولا دي هايدريشن؟ كورنيا دي هايدريشن. او بنسميها كورنيا بياخد الميه وبيطلعها وينقلها لحاجه اسمها بامب محتاجه اي تي بي. يبقى الاندوثيليان ده بيعمل حاجه اسمها اندوثيليان بامب او كورنيال دي هايدريشن. يبقى اما الاندوثيليال كاونت يقل، عدد الاندوثيليال سيلز تقل، لما الاندوثيليال بيحصل له دامج والميه تخش هتفضل بالقرنيه ويحصل مرض اسمه كورنيال ايه؟ كورنيال ايه بقى؟ الكلام ده ثابت بقى في المنهج. اي مرض يبوظ الاندوثيليال، مش هقول بقى تاني طول المنهج، اي مرض يبوظ الاندوثيليال يعني الايه؟ كورنيال ايه؟ كورنيال ايه؟ هسألك سؤال. دي تو لوس اوف فاست، دي تو فيلير اوف فاست. ايوه فيلير اوف اندوثيليال، ما عادش فيه باوند في القرنيه بقت تتملى ايه؟ اتملأ. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه بقى؟ عندي في حاجات كده نتكل عليها طول السنه. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يعمل ايه؟ كورنيال ايه؟ كورنيال بامب. اي مرض يبوظ الاندوثيليوم يحصل كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال ايه دي؟ الكلام ده اساسي. خلاص؟ حتى حتى لو ما فيش عمر ما يبقى ده انتكت وده سليم، احنا قلنا الاثنين ايه؟ لازم الاثنين يبوظوا مع بعض. صعب قوي مرض ياثر على الديسمنت من غير ما ياثر على ايه؟ على الاندوثيليا. صح، لان الاثنين لازقين في بعض. خلاص كده؟ طيب فاكرين الثيكنس بتاع الاندوثيليوم 50؟ الباوند 10، الديسمنت 10 مايكرو. 10 مايكرو خلاص يا جماعه. يبقى 50 10 10. الرقم ده ثابت في الاطفال. بيقول لك في الاطفال الثيكنس اوف ذا ريسمنت ممبرين بيبقى قليل جدا، اقل من 4 مايكرو. عايز اقول لك ايه؟ في الاطفال الممبرين اللي تحت ده اهو اللي هو مين؟ ريسمنت ممبرين ده بيبقى رفيع جدا. اذا الاطفال اي ماينور تروما ممكن تبوظ مين؟ وده مرض هنبقى ناخده في الاطفال. خليك فاكر بس ان الريسمنت ممبرين في الاطفال 10 برضه يبقى قد ايه؟ 4 مايكرو. فاكرين يا جماعه؟ فكركم بقى وانت تقول الممبرين اللي تحت ده لازق في الاستروما. عرفت المعلومه دي؟ there is a line of separation ما بينه وما بين الاستروما، وده بيساعدني في العمليه ايه؟ العمليه اسمها ايه؟ دي ليك اوبريشن. عمليه ترقيع الاندوثيليوم اسمها دي ليك اوبريشن. لما تقولها في الشرح جميله والله. خلاص؟ حاول تتلكك تقولها في اي حته بجد. تقول عارف حته حلو؟ واخدين بالكم؟ تقولها حلو يعني تتصرف كده. انت اللي بتودي اللجنه على الحته اللي انت عايزها لعلمك يعني. لو انت شاطر قول له كلمه كده روح سالك فيها، تقول له كلمه روح سالك، انت فاهمني؟ ماشي يا جماعه. تقول له تجيب له سيره الكباتن المصري، يقول لك طب قول لي انا عايز الكباتن المصري عشان تقول له الايه؟ ادي ليك. اي سؤال كده خلصنا مين ومين ومين؟ الابتيليوم والباوند والجسم. فاضل مين؟ سيب الاسترو عشان ناخد مين برضه؟ فاضل مين؟ انا اخد في الاخر الاندوثيليوم. تعالى ندرس الاندوثيليوم. تعالوا ندرس الاندوثيليوم. انا قلت كلام مهم على الاندوثيليوم يا رب تكونوا فاكرين. على الاندوثيليوم بقى عايزين نبدا. الاندوثيليوم المسؤولية ما هو في الرياضة خمس أو ست طبقات ها؟ سنجلير وفلات هيكساجونال زل هنا واحدة بقى فلات ولا هيكساجونال؟ انتوا ايه؟ فلات؟ هيكساجونال فلات ولا هيكساجونال؟ على حسب السكشن يعني لو احنا واخدين كاب سكشن يبانوا ايه؟ فلات لكن القرنية ايه؟ لو انت خلعت القرنية وبصيت عليها من ورا اخر لير من ورا مين؟ من دوسي يعني القرنية دي من ورا مش من قدام هتلاقي قوته؟ هتلاقي الخلايا بتاع الاندوسية مالها سداسية هيكساجونال ايه؟ يبقى الخلايا في الكاب سكشن الاندوسية تبان ايه؟ فلات في الفرنت فيو لو انا بص عليها من قدام كده انه كده فيها سكشن تمام؟ هيكساجونال يبقى فلات ولا هيكساجونال؟ على حسب الايه؟ سكشن يبقى هو سنجل لاير اوف فلات هيكساجونال سيلز الاندوسيريال كاونت مهم قوي لازم حضرتك في معظم العمليات تبعت العيان يعمل اندوثيريال كاونت قبل ما تمد ايدك فيه تعال نحفظ الاول الاندوثيريال كاونت قد ايه بصوا يا جماعه لما جم جابوا الباكس ده الكورنيا من ورا وعد الاندوثيريال سيلز اللي في الباك سيرفيس اوف ذا كورنيا كلها اللي هو من ثلث لنص مليون قرنيه من خلف طب عايزين نحدد اكتر لما جينا خدنا 1 ملي متر مربع كده وعدينا الاندوثيريال سيلز اللي جواه لقيناها من 2000 ل 3000 هسالكم سؤال لو الرقم ده ال 2000 ل 3000 بدا يقل جدا جدا جدا جدا النتيجه؟ القرية هتفضل كبير ولا هتفقد الترانسفيرنسي؟ هتفقد الترانسفيرنسي ويحصل فيها كورنيا اذا انت قلت كورنيا القديم اقل رقم محتاجينه علشان القرنيه تفضل كويسه هو المفروض النورمال من كام؟ من 2000 ل 3000 اقل رقم 400 او 300 يبقى ذا مينيمال نمبر needed to maintain the cornea transparent كام؟ النورمال كام؟ من 2000 ل 3000 بس ممكن يبقى 1000 والعين عايش كويس 700 زي الفل 500 كويس اقل حاجه كام؟ 400 ماشي يا جماعه؟ سؤال سهل ده وده سؤال اساسي بيزك حاجات بيزك يا جماعه لما تسال فيها ما تجاوبش تبقى وحشه جدا في حقك لما يقول لك الفانكشن اوف ذا اندوثيريا ايه؟ ما تجاوبش صعب قوي اما يقول لك فانكشن ماشي لكن يسألك في حاجات بيزك وما تجاوبش ما ينفعش. خلاص ليه دايما بركز على الحاجات البيزك؟ كويس؟ لان دي بتطير الدنيا خالص. يبقى هنركز كده مع بعض الفانكشن اوف ذا اندوثيليوم ايه؟ بياخد الميه من القرنيه يوديها هنا تلاقي اسمها كورنيال ديهايدريشن او اندوثيليال بص اللي هي محتاجه اي تي بي ومحتاجه ايه؟ محتاجه طاقه. خدنا وظيفه الاندوثيليوم. طب فاكرين ريجنراتيف موت ريجنراتيف موت؟ ها؟ ها ريجنراتيف ايه؟ موت يعني الاندوثيليوم ده لما يتقطع يلحم تاني وبعدين لو فين المقطوع مين اللي هتخش على طول؟ ميه ممكن نحاول نعوض الموضوع ده ازاي؟ زي الخليه اللي هنا تكبر كده الخليه اللي هنا تكبر كده قوم يغطوا الايه؟ ديفكت ده ما يعتبرش ريجنريشن يبقى في حاله حدوث ديفكت في الاندوثيليوم حاجه بتحصل ايه هي؟ مش هايبرتروفي تلاقي السيلز بتسبريد بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت ماشي يا جماعه يبقى السيلز كل الحكايه انها بتزيد في السايز تو كفر ذا ديفكت احنا قلنا الاندوثيليال كاونت مهم صح؟ اسمه ايه الجهاز اللي بنعد بيه الاندوثيليال سيلز؟ اللي هو كده اللي ده كمان اهو العيان بيحط ده في الجهاز تطلع الصوره دي الجهاز ده له اسم بقى اسمه سبيكولار مايكروسكوب